ده عن المسلم الظالم بعينه. كما تستطيع بطريقة خبر حديث ذكرتنا يا وهو صحيح في هذا النساء الذي عانه المسلمين في عنا أحاديث في اللعن قد يأتي يقضي حالك في قارئة الطريقة في ظلها. نعم. هل يجب هذا أيضا لعنه لعن معين بعينه في لعنهن فإنهن ملعونات إما متبرجة هي بذاتها إلا إن هي هذه لعنها الله الذي جاء النص بغاز لعنه ما في إشكال بغاز لعنه نقول نحن هذا هو الأصل فالمثال الذي صرحته أخيرا من يخطر المرأة نحن نقول نعم هذا هو الأصل لكن هذا لاحظ فيه بقى مبدأ قاعدة الأمر المعروف هل كل أمر معروف ونهي عن المنكر يعني يشرع فرضا فرضا كما كان الظروف طب لا إن كان أمر بالمعروف فليأمر فلم يكن أمر بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الحديث المعروف جعله في التراثي كل يكون ذلك فإذا حديث ولا أدركم من كلام الله يغير فإن من يتضيح فإن يكون فإن من يتضيح فإن يكون من يتضيح خلينا نبدأ كما يقع من بعض المتأولين هجموا على المرأة وحرقوا وربما يصل الأمر إلى ضرب الداخلين فيها إلى أحدهم هل هذا يجوز الجواب في هذا الزمان؟ لا لا يجوز لماذا؟ لأنه راح يترتب من المحسنين أكثر من المصلحة الضرورية الآن امرأة متبرجة على خالص هذا الحديث ينطبق عليها ولكن بسبب أن الحكم غير إسلامي وبسبب أن المجتمع غير إسلامي المسلمين اللي أنت تتصور شد ظهرك فيهم راح يقول لك أنت شد لذلك نحن نقول من حيث أصل الجواب يجوز لكن إنك تصنعها للعن ترجع هي تعمل لك مشكلة وقد تتعدى عليك بسبب رذالتها ولا تستطيع أن تقابلها فتصبح معينا من قبلها هذا إذا ما استعانت برجال الشرطة والجيش خلاصة اللعن هذا الذي قلنا به يجوز إذا غلب على الظن تحقيق مصلحة به أما إذا غلب على الظن تحقق مصلحة لا ومن هنا يأتي الفقه وهذا الجنود على مصر في القرآن الكريم نهي رب العالمين أن نسب المشركين ويرجعوا إلى كل يوم فيتركوا الله عدوا بغير علم نفسك المسلمين مش معناها ما بدون تكرار لكن معناها أنه إذا ترتب وراء سبق الجائد مفسدة وهي سب رب العالمين أمسك ولا تفعل كذلك بقى لعن معين ما أقول ظالم بل كافر إذا صرت وراء ذلك المفسد فلا لا والله ما في مفسد ما في مالك جليل حديث عن الله إذا المفسد تنضبط في القاعدة دفع المفسد في المصلحة الراجحة أو العدل. دونه مثلا زوجة تحديث أنه مدعوم مثلا من يتخلى عن طريق الإمام أتى اللعينين أو كذا وأنا أسمع ونحن من عنا نهي عن اللعن ليس منه طعاما اللعان فهون يعني صفة اللعن الأولى من رب يعني من الله عز وجل إن هو اللي يوصفهم باللعن ونحن ليس لنا حق اللعن بهذا النهي العام يعني فهذه الحالة أما بل على أنه لا يجوز لعنه بعينه إنما صفة اللعن هذه من الله عز وجل. لا ما بدي أقول هذا أصلي يعني الآن في ناس يشوفوا مثلا سافرة ما هو شرط يسمعها يقول الله يلعنها يعينها يعني. وهذا هو قول الله لعنة لأنه في عنا حديث خاص. أقول هذه في حديث خاص الآن أنا موسع كل من أتى أنه هو لعنه. يبقى الجواب إذا في شيء خاص لا يتمسك به إلا إذا ثبت المصري. أما هوني في مسألة اللعنين ما في مدخل هذا حكم شرعي لأن ذكروا مرة ذكرنا هذا الشيء فنحن درسنا في العقيدة أنه لا يجوز اللعن إلا إذا كان للمشركين والكفار للظلم قال إلعنوهن ما قال إلعنها فقال إلعنوهن أي لجنس السافرة فليس لعن السافرة هون توقع الإشكال لذلك حبيبي